الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي بارك الله فيكم، هذا الدرس الثاني من دروس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد في زمانه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله. ولقد ذكرنا في الدرس الأول أربع مسائل ذكرها المؤلف يحتاجها المسلم في حياته العامة، سواء كان طالب علم أو كان عاميا، وطالب العلم أخص. ذكرنا المسألة الأولى وهي العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، خلافا للمبتدعة الذين يلبس عليهم الشيطان شبهات فيعتقدونها فيبحثون أدلة لها كي تروج بضاعتهم على الناس، فلا يستدلون إلا بالمتشابه. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم زائغو القلوب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون من ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلا تحسن الظن بهم يا عبد الله. الله سبحانه وتعالى لم يحسن الظن بهم، بل ذكر أنهم يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله على خلاف تأويله الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية عند عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال لها: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فلا يأتي أحد في هذا الزمان يميع منهج الأنبياء ومنهج العلماء في الرد على أهل البدع والتحذير منهم. فهذه سنة باقية أن يحفظ الدين، فلولا أن الله يسر لدين الإسلام علماء جهابذة يحفظون دين الله ويردون على المبطلين ويردون شبهاتهم، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى كلام السلف الصالح من العلماء الصحابة وأتباعهم، لضاع الدين. فالحمد لله الذي يسر لنا العلماء ويسر لنا دروسهم ويسر لنا كتبهم. فيا أيها الناس، لا تستمعوا لمن يميع دينكم، لمن يقول لكم اتركوا الرد على فلان واتركوا الرد على علان. هذا طريق أهل البدع، الذي يقول هذا من أهل الأهواء، بل هو أخطر منهم، بل هو أخطأ منه أخطر منهم، إذ يظهر لك الورع ويظهر لك أنه معك، ولكن هذا أشد عليك منهم، والله المستعان. فاحذروا بارك الله فيكم، واعلموا منهجكم واعلموا دينكم، ينفع الله سبحانه وتعالى بكم. كانت هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، العمل، لابد أن تعمل بما علمت يا عبد الله، وهو ثمرة العلم. فالعلم نادى بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم بعد ذلك يجب أن يتعدى أثر ما علمت إلى غيرك، فترفع الجهل بعد أن رفعته عن نفسك بفضل الله أن ترفعه عن الآخرين. فلا بد من الدعوة إلى الله، الدعوة بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والجدال المطلوب المناقشة وتبيين الحق، وليس الجدال المراء، لأن المراء مكروه منبوذ عند العلماء. كذلك بعد أن تدعو إلى الله، فاعلم يا عبد الله أن الدعوة تحتاج إلى صبر، لأنك ستؤذى فيها. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ لا شك أن الابتلاء في الدعوة سبيل الأنبياء، وقد أصاب الأنبياء الكثير من الأذى، الكثير من الأذى، فمنهم من قتل، ومنهم من شرد، ومنهم من سجن، ومنهم من اتهم في عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم اتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم تآمر على قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وناصر أنبياءه، وناصر الدعاء. فإذا أردت أن تكون يا عبد الله داعيا إلى الله على الكتاب والسنة، فاعلم أنك ستبتلى، واعلم أن الله سينجيك وسيوفقك وسينصرك وسيكون معك. فاصبر أيها الداعي إلى الله، اصبر على طلب العلم، واصبر على المثابرة، وجد واجتهد. بارك الله فيك. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالدرس الثاني، وقبل أن نبدأ به لابد أن أذكر وأنبه على أمر قد وقع مني في الدرس الأول، حين أعربت قوله تعالى، أو حين أعربت قول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت أن لفظ الجلالة عطف بيان، وهذا خطأ وليس بعطف بيان، وإنما قرأته سهوا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وكان الشيخ العثيمين يتكلم عن شيء آخر، وأنا أعرف أنه مضاف إليه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن أريد أن أنبه على هذا، أن لفظ الجلالة هو مضاف إليه، فتنبهوا بارك الله فيكم، ولست بمعصوم، الخطأ وارد، وليس المهم، أليس القضية في الخطأ، المهم أن يرد الخطأ. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. سيتكلم المؤلف اليوم إن شاء الله تعالى عن ثلاثة مسائل، أو على ثلاثة مسائل يوجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. عباد الله، الله لا شك أنه خلقنا، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر وتقديم ما حقه التأخير، وهو شبه الجملة الخبر له تقدم على المبتدأ، مع أن حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هي حقا معناها نعبدك ونستعينك، ولكن قدم المفعول به الذي في الأصل يأتي بعد الفعل والفاعل، قدم وهو الضمير المتصل حرف الكاف، قدم على الفعل فانفصل عنه وصار إياك. لماذا قدم؟ ليفيد الحصر. ماذا أفاد؟ أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. كذلك ألا له الخلق والأمر، له قدم على المبتدأ فأفاد الحصر، أنه لا، أن الله له الخلق وحده سبحانه وتعالى، وهذا أدلة سمعية ذكر الشيخ العثيمين منها طرفا، قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وأدلة كثيرة موجودة. قال الشيخ العثيمين أما الدليل العقلي إذ الدليل على أن الله خالقنا دليل عقلي ودليل سمعي، فالسمعي كما ذكرنا والعقلي. قال الشيخ العثيمين أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله، انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله ورزقنا، لا شك في ذلك، ودل على ذلك السمع ودل على ذلك العقل. فمن أدلة السمع قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن السنة حين يكون الجنين في بطن أمه وقد مضى عليه 4 أشهر ينزل إليه ملك فيكتب فيه 4 كلمات، يكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله بعد أن استدل على آية في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يتركنا هملا، الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به. نعم لا شك أن الله لم يتركنا هملا، لم يخلقنا عبثا. الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض، ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلينا كما أرسل الأنبياء من قبله، وهو خاتم النبيين كما سنبين في آخر هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا شك أن الله أرسل إلينا رسلا وأرسل إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنعبد الله وحده ونجتنب الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: فمن أطاعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة تلك الأرض. الجنة هذه الدار كما عرفت اسم لدار جمعت أنواع النعيم الذي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم استحقها، ومن عصاه استحق النار. قال: ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لا شك في ذلك أن فرعون عصى الرسول، وكل من عصى رسوله يدخل النار. فعصى فرعون الرسول، من الرسول الذي عصاه فرعون؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام. ونحن مأمورون بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات في ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وفي رواية: ومن عصاني فقد أبى. فلا شك أن من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، ويكون قد أبى أن يطيعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والآيات في ذلك كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: الثانية، أي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى، بما أنك تقر أو إذا أقررت المسألة الأولى أن الله خلقك وأن الله رزقك وأنه لم يترك هملا، وكذلك أرسل إليك رسولا يقيم عليك الحجة، بعد ذلك كله لابد أن تعبده. ليس هذا فقط، تعبده وحده. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا ظلم إذا عبدت غير الله، ظلم أن تشكر غير المنعم عليك. هب أن رجلا قد أسكنك في بيته وأطعمك وزوجك وأعطاك كل شيء وتفضل عليك، ثم بعد ذلك تنشر للناس أنك تشكر غيره، أليس هذا ظلم؟ لا شك في ذلك. فأن تشرك مع الله هذا ظلم، أن تضع الشيء في غير مكانه. لذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. نعم، الله الذي خلقك ورزقك وسواك وأحسن صورتك، ثم بعد ذلك تشكر غيره، تشكر حجرا وتعبد شجرا وترد المعروف إلى الإنسان، إلى الذي يأكل ويحتاج ويقضي حاجته. أعوذ بالله، هذا ظلم عظيم. لذلك نعم، سبق المؤلف أن الله لا يرضى، لا ولا أحد يرضى، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والدليل، لاحظوا بارك الله فيكم، المؤلف يأتي بشيء ثم يقول والدليل. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يستدلون ثم يعتقدون. ما تكلم إلا بالدليل. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. المساجد أماكن السجود، الأرض التي تسجد عليها كلها لابد أن تكون لله. وكذلك أعضاء السجود السبعة، فيها تعريفان عند العلماء أو فيها تفسيران للعلماء. وكذلك مساجد ومواضع السجود السبعة في الجسد، هذه لابد أن تكون لله. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تعبد معه غيره سبحانه وتعالى، لا يجوز لك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فلابد يا عبد الله أن تتنبه لهذا. قال المؤلف رحمه الله الثالثة، وهذه الثالثة مسألة مهمة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة، مسألة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. الولاء وهو من الموالاة، أو الموالاة مأخوذة من الولاء، ولا يوالي ولاء وموالاة. الموالاة الصداقة وهي ضد المعاداة وضد المحادة، والمعاداة والمحادة المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة. فلا يجوز لك يا من تقر أن الله ربك بأنه خالقك ورازقك ولم يترك هملا بل أرسل إليك رسولا يقيم عليك الحجة، ثم قلت أنني أعبده ولا أعبد غيره، كذلك لابد أن تحافظ على هذا بالولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه، وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أو أن يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله، كله أو كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسألة مهمة، أن الشيخ العثيمين لا يكفر كل من والى الكافرين، لذلك ماذا قال؟ قال ولا شك أن معنى الموالاة ينافي الإيمان كله أو كماله. إذن هناك تفصيل في المسألة، وهذا هو الحق، أن موالاة الكفار فيها تفصيل، فليس كل من والى الكافر يكفر ويخرج من الملة. الذي يوالي الكافر ويتولاه بمحبته، محبة الشرك أو محبة أهله أو عدم محبته، ولكن محبة ظهوره على الإسلام، إذن محبة الشرك وأهله دينيا أو عدم محبته ولكن محبة ظهوره على الإسلام، هذا يخرج من الملة. بينما تحب المشرك من أجل دنياه أو لمصلحة دنيوية تريد أن تنالها منه، فهذه فسق، فهذا فسق وظلم، ولكن وينافي كمال الإيمان، ولكنه لا يخرج من الملة. وهناك علماء قد فصلوا بين التولي والموالاة المحرمة، قالوا التولي محبة الشرك وأهله أو عدم محبته ولكن محبة ظهوره على الإسلام، وهذا مخرج من الملة. والموالاة المحرمة محبة المشركين لأجل دنياهم أو مصلحة ينالها منهم، وهذه غير مخرجة من الملة. وهناك علماء لم يفرقوا بين التولي والموالاة، ولكنهم اتفقوا على أن منها ما يخرج من الملة ومنها من لا يخرج من الملة. وحقيقة الأصل أن لا توالي الكفار ولا تجلس إليهم ولا تظاهرهم ولا يجوز لك أن تتراءى نارك مع نارهم إذا خفت على نفسك. وهذه فيها تفصيل سيذكرها الشيخ العثيمين في شرحه في آخر الرسالة عند الكلام عن الهجرة، هل يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار وغير ذلك. فمسألة الولاء والبراء مهمة جدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فالأمر خطير، ولابد أن تتنبه لذلك يا عبد الله، ولكن كذلك نحذر من تكفير من يتولى الكافرين، فلعل هذا يكون من باب الظلم وليس من باب الكفر، أن يكون كفرا دون كفر. والله تعالى أعلم. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعكم بما سمعتم وأن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل عملنا خالصا متقبلا لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.